إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونسترحمه ونسترضيه ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ومصطفاه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الغمة وأتم به النعمة وأكمل به الدين والهدي، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يسير في طريقها إلا كل سالك. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته، وارض اللهم عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم لنستكمل شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي. يقول الإمام الطحاوي في عقيدته: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذا الأصل يتحدث المصنف عن موقف أهل السنة والجماعة في من قضية التكفير، وكيف يقولون في إخراج المرء من الملة. ذكر أن العبد لا يخرج من الإيمان إلا بالجحود، فهل هذا الحصر هو مذهب أهل السنة والجماعة أم لا؟ نقول إن الإمام ذكر في مقدمة العقيدة أنه صنف معتقد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. فقد أفاد القارئ أنه قد ذكر أصول اعتقاد أهل السنة على مذهب فقهاء الحنفية، والحنفية خالفوا في الحقيقة أهل السنة والجماعة في مسائل عقدية، خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل في الإيمان، خالفوا أهل السنة في تعريف الإيمان أصلا، وخالفوا أهل السنة والجماعة في القول بزيادة الإيمان ونقصانه، وخالفوا أهل السنة والجماعة في جواز الاستثناء في الإيمان، فالحنفية لا يجيزون الاستثناء في الإيمان، والاستثناء في الإيمان أن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله. فكما تعلمون أن مذهب جماهير العلماء جواز الاستثناء في الإيمان، خالف الحنفية في هذه المسألة بل وشنوا حملة شعواء على من قال بجواز الاستثناء في الإيمان، بل ذكر بعض متعصبة الحنفية أنهم يكفرون من قال أنا مؤمن إن شاء الله. كذلك خالف الحنفية أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير، فالتكفير في مذهب مرجئة الفقهاء التكفير إنما يكون بالجحود، ولذا ذكر الطحاوي هذه الجملة: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وقبل أن نناقش هذا الأصل للإمام الطحاوي نقول أولا على سبيل التأصيل إن الحكم على الشيء فرع عن إدراكه وتصوره، فلا ينبغي للإنسان أن يحكم على شيء لم يحط به علما، ولا يحكم على شيء لم يتصوره ابتداء، إذ يسبق الحكم التصور والإدراك، أن يتصور الشيء وأن يدرك الشيء دي مقدمة، ثم بعد ذلك يحكم على هذا الشيء. فالحكم على الشيء فرع عن الإدراك والتصور، صار الإدراك والتصور أصل للحكم على الشيء. فقبل أن نحكم على هذا القول بأنه حق أو باطل أو صواب أو خطأ، أو هذا القول يمثل مذهب السلف لا يمثل مذهب السلف، قبل أن نحكم لا بد أن يكون عندنا تصور تام وإدراك تام لمذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان وفي مسألة الكفر. إذن من المقدمات أيضا أن الكلام على الكفر فرع عن الكلام على الإيمان، وأن كل من خالف في مسألة الإيمان فلا بد وأن يخالف أيضا في مسألة الكفر. لذلك دائما تجد كتب أصول الاعتقاد تبدأ بذكر تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ثم تعريف الكفر عند أهل السنة والجماعة، ثم تعريف الإيمان عند الفرق، الإيمان عند الأشاعرة، عند المرجئة، عند الجهمية، عند الخوارج، عند المعتزلة، ثم الكفر عند الفرق. فكل من خالف أهل السنة والجماعة في الإيمان خالفهم في الكفر، كل من اختلف مع السلف في تعريف الإيمان اختلف معهم في تعريف الكفر، وكل من اختلف معهم في بيان حقيقة الإيمان اختلف معهم في بيان حقيقة الكفر. يترتب على ذلك أنه ليس من البصيرة أن تناقش معارض في الكفر وهو مختلف في الإيمان، بل إن البصيرة تقتضي أن نناقشه أولا في الإيمان، فإذا من ضبط تصوره في الإيمان انضبط معه لا محالة تصوره في الكفر والتكفير. إذن لو قيل لنا إن فلانا يقول الكفر هو الجحود، ندركها هنا أنه يقول أن الإيمان هو التصديق أو الإقرار والتصديق. فإذا ما أدركنا أنه يقول الإيمان هو التصديق أو التصديق والإقرار، ذهبنا للحديث معه عن حقيقة الإيمان وعن أركان الإيمان الثلاثة: تصديق القلب ونطق اللسان وعمل القلب والجوارح. إذا من ضبط واتفق في مسألة الإيمان سيتفق لا محالة في مسألة التكفير. يبقى صار الكلام عن الإيمان أصل ومقدمة للكلام عن التكفير، وصار الكلام عن الكفر وعن التكفير فرع عن الكلام عن الإيمان. واضح هذا؟ يبقى كمدخل كل من خالف في مسألة التكفير لا بد وأن يكون مخالفا في الحقيقة في لأهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. لذلك عندما نقرأ في كتب أصول الاعتقاد لا بد وأن يكون صاحب الكتاب موافقا لأهل السنة والجماعة في مسائل أصول الاعتقاد على الجملة، في الجملة وعلى التفصيل. ولذلك ينبغي علينا قبل أن نقرأ كتابا في العقيدة أن نحيط علما بترجمة المصنف حتى ندرك مسائل التي سوف يطرحها. لذلك الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي من كبار علماء الحنفية، وله كتاب اسمه مشكل الآثار، من أفضل ما صنف، حيث أتى المصنف في هذا الكتاب بآثار يوهم ظاهرها التعارض ثم أزاح وأزال هذا التعارض بطريقة علمية سلفية فذة. لكن هل هذا يعني أن كل ما صنفه الإمام الطحاوي خاصة في مسائل العقيدة يجب أن نقبله وأن نقول به وأن نعتقده وأن ندين الله تبارك وتعالى به؟ كلا. لذلك معرفة ترجمة المصنف قبل أن تقرأ المصنف، علشان تدرك إذا كانت هناك مسائل خلافية من أين أتت. يعني إذا ما قرأت للإمام الجويني وهو من كبار أئمة الشافعية، قرأت له وهو من العلماء والجهابذة في الأصول والفقه، إذا ما أحط علما بترجمته أدركت أنه كان من المتكلمين وممن غاص في علم الكلام وتأثر بمنهج المتكلمين سواء كانوا أشاعرة أو غير ذلك. لما تدرك هذه الترجمة لا تستغرب أن ترى في بعض مصنفاته وأقواله خاصة في باب أصول الاعتقاد ما يخالف كلام السلف. إن أدركت ذلك استطعت أن تفرق بين أقواله التي اتفق فيها مع السلف وأقواله التي خالف فيها السلف. وكذلك إذا أدركت أن الإمام الرازي كان من المتكلمين، وهذا الإمام له كتاب في التفسير من الكتب الرائعة وهو مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، لكن الإمام الرازي كان من المتكلمين ومن مؤسسي منهج تقديم العقل على النقل، وإذا ما تعارض العقل مع النقل قدم العقل، وله كتاب اسمه تأسيس التقديس، وهو عامل يعني هو من تكلم بالأصالة ورسخ هذا المبدأ، مبدأ تقديم العقل على النقل عند التعارض. لما تقرأ في التفسير الكبير تدرك أن هناك بعض الترجيحات وبعض الأقوال إنما رجحها لأنه يختلف مع السلف في مسائل كثيرة في أصول النظر والاستدلال، لأن السلف عندهم النقل مقدم على العقل، والأصل أنه لا يتعارض عقل مع نقل، ده في الأصل. لكن لو حدث تعارض انقدح في ذهن الفقيه أو المجتهد يقدم النقل على العقل، يقدم النقل على العقل، ده أصل. ترتب على هذا الأصل مسائل كثيرة جدا قد لا تدركه تدركها عقولنا، وسلمنا بمقتضى النص، سلمنا بمقتضى النص وبمقتضى الدليل. لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة مع أن الصلاة أوكد من الصوم؟ مع أن الصلاة أوكد من الصوم ليه؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، نسلم. هذا التسليم إنما قام على أصل تأصل في عقلك وفي قلبك وفي كيانك ووجدانك من خلال أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو أن النقل مقدم على العقل. فتقول كما قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. علم، أدركت الحكمة أو العلة أو السبب أو لم أدرك. وقد تحدثت مرارا وتكرارا أن هذا الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم هو الذي أراد العلمانيون والنصارى أن يعملوا فيه معاول الهدم ليسهل عليهم أن يهدموا الملة. فيقولون إن القرآن ليس مقدس، فمعنى أن القرآن ليس كلاما مقدسا إنه قابل للأخذ والرد وقابل للنقاش، قابل للنقاش. فإذا ما قبل النقل للنقاش والأخذ والرد والقبول والرد خلاص، يبقى أنت مسألة التسليم وكل شيء يعتبر عندك مقدس خلاص. إذا ما أمكن أن تنهدم هذه ترتب على ذلك إنما تجيش تعارض كل الأمور بأن ده موافق للشرع أو مخالف للشرع. واضح هذا؟ يبقى لو تقرأ تراجم المصنفين خاصة مصنفين في كتب أصول قبل أن تقرأ، أهدى لك فلان كتابا لفلان في العقيدة، لابد أن تكون قد أحط علما بأن فلان متفق في أصول اعتقاده مع أهل السنة والجماعة أم غير متفق. كذلك من عظمة هذه العقيدة، عقيدة السلف، أنها الحاكمة على أقوال العلماء، وليست أقوال العلماء هي الحاكمة على منهج السلف. خلي بالك هذه مسألة في غاية الأهمية. الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في الواسطية بعد أن بين أن أهل السنة والجماعة يؤثرون كلام الله على غيره من كلام الخلق، ويؤثرون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الهدي، ثم بعد ذلك يأخذون بالإجماع بعد أن حققوا الكتاب والسنة والإجماع، قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، كتاب وسنة وإجماع، جميع ما عليه أقوال الناس وأفعالهم الظاهرة والباطنة. يبقى بعد أن يحققوا كتاب وسنة وإجماع، بعد أن يحققوا ذلك يزنوا الناس أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم واعتقادياتهم، يزنون ما جاء عن هؤلاء الناس بوفق على وفق كتاب وسنة وإجماع. إذن لا يوجد مخلوق ولو بلغ من رتبة الاجتهاد ما بلغ أن يكون كلامه حاكما على الأدلة أبدا بحال من الأحوال. ولذلك نحن ندرس عقيدة الطحاوي، وقد تلقى العلماء هذه العقيدة بالقبول، إلا أنهم بينوا أن فيها مخالفات خالف فيها الطحاوي منهج السلف، حيث عرض الطحاوي عقيدة أبي حنيفة وهي تخالف في الحقيقة عقيدة أهل السنة والجماعة في بعض المسائل، منها مسألة التكفير. فلما أسس وأصل أنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، أدركنا أن الإمام ها هنا إنما يؤسس ويتحدث عن مذهب أبي حنيفة وعن نظرة أبي حنيفة في مسألة الكفر. لذلك عندما نقول ونتكلم عن هؤلاء الجهابذة كالإمام الطحاوي ونقول لا نأخذ كل ما جاء في عقيدته، بل نأخذ ما وافق المنهج ونرد ما خالف المنهج، فالمنهج هو الحاكم على أقوال أبي جعفر الطحاوي، فإذا كان يقبل ذلك فكيف لا يقبل أن نقول لا نأخذ من معاصر هذه المسألة وهذه المسألة تخالف منهج السلف، فينبري أتباعه ومقلدوه إلى الطعن في من قال هذا الكلام ويثيرون الغبار عليه. كيف يقبل هؤلاء أن يقال مثل هذا الكلام في الجهابذة ولا يقبلون أن يقال ذلك في أئمتهم وفي قادتهم؟ وهذا إنما بسبب التربية البغيضة التي ربى بعض أهل العلم أتباعهم على التعصب لأقوال مشايخهم، لذلك هم لا يربطونهم في الحقيقة بعقيدة السلف مباشرة، إنما يربطونهم باجتهادات شيوخهم، وهذا أمر لا يحمد، لأن المرأة يجب عليه أن يدرس عقيدة السلف ليحكم من خلالها على أقوال الخلق، فالعقيدة حاكمة على أقوال العلماء كما قررت، وليست أقوال العلماء هي التي تحكم على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أنت تقول كما سنذكر أن مذهب أبي حنيفة هو مذهب المرجئة في الإيمان، ولذلك سمى الفقهاء أبا حنيفة وأتباعه مرجئة الفقهاء، وكتب هذا في كتب أصول الاعتقاد ونبه عليه، وكتب الاعتقاد تقول أن الإمام أبا حنيفة خالف السلف في 1، 2، 3 ويقبل ذلك، فكيف لا يقبل أن يقال في أقوام لم يصلوا إلى أي شيء من منازل هؤلاء العلماء ويصيح أتباعهم ويغضب المقلدة ويثيرون الغبار ويثيرون معركة وحربا ضروسا لأنك قد خالفت اجتهاد الشيخ؟ وقد يكون هذا الخلاف هو الصواب، وقد يكون الشيخ على الخطأ في هذه المسألة. فنحن نريد من خلال مسألة التعليم، نحن لا نريد أن نخرج أجيالا مقلدة ولا أجيال متعصبة ولا أجيال تتبع القول بغير دليل، إنما نريد أن نربي أجيالا على عقيدة أهل السنة والجماعة قولا وعملا واعتقادا وفهما وسلوكا. لذلك ينبغي للشيخ وللعالم وطالب العلم أن ينشرح صدره وهو يرى التلميذ يخالفه في الاجتهاد، طالما بلغ رتبة تؤهله أن يخالف ينشرح صدره لذلك، لأنه يدرك حينها أنه قد ربى جيلا، هذا الجيل لا يقلده إن لم يكن الدليل واضحا معه، ينشرح صدره لذلك. لذلك ذكر الإمام النووي أن من علامات إخلاص القارئ والعالم أنه لا يغضب إذا رأى تلميذه يأخذ العلم عن غيره، فبيقول إذا غضب فهذا الغضب أمارة على أنه لم يرد بعلمه وجه الله. إذا غضب، إذا رأى التلميذ يأخذ درس في العقيدة عند شيخ ثاني والشيخ على مذهب السلف فضاق صدره، فهو إنما أراد أن يعبد الناس لربهم عن طريقه، وأن يجعل لنفسه جزءا من الفخر وطلب المنزلة في قلوب الناس، فده يتنافى مع الإخلاص. ولذلك ذكر الإمام النووي بعد أن قال هذا الكلام: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذن نحن نريد من طالب العلم أن تكون عنده المعرفة والإدراك قبل الحكم. لابد أن يكون عندك معرفة وعلم قبل أن تحكم، لا تتكلم عن الأشياء بمقتضى العاطفة، ولا تحكم على الأشياء من خلال اجتهادك، إنما ينبغي عليك أن تتصور الشيء تصورا كاملا، تصورا تاما، وأن تدركه وأن تحيط به علما. لذلك ذكر الله عز وجل أقواما ذمهم بأنهم يكذبون بأشياء لم يحيطوا بها علما، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذبوا بأشياء لم يحيطوا بها علما. لذلك الإمام ابن المبارك كان يقرأ على أبي حنيفة، وكان بعض الأئمة كإبراهيم النخعي كان يتكلم في أبي حنيفة ويقول يأمر الناس ألا يستمعوا إليه، وهو لم يقرأ له شيئا. فأراد ابن المبارك أن يجعل الشيخ يعرف منزلة أبي حنيفة، فجاء بمصنف لأبي حنيفة ثم قام بنزع اسم الإمام من الكتاب وأعطاه للنخعي، فلما قرأه أعجب به أيما إعجاب، وقال أين هذا الرجل حتى نجلس إليه؟ قال هذا أبو حنيفة اللي أنت بتقول محدش يقعد له. فدائما قال كلمة الإمام الغزالي، قال إن الإنسان عدو ما يجهل، دائما يعادي ما يجهل، إن الإنسان عدو ما يجهل، يعادي ما يجهل، سبحان الله. ولذلك دي طريقة رائعة، ربما تجد إنسانا يمنع الناس من الاستماع لإنسان، ولو استمع إليه لسمع، لكن هو لم يستمع له أصلا، ولم يقرأ له أصلا، ولم يتعلم أبدا عنده، ولم يسمع له شيئا، لكن هو كده كما يقولون لله في لله ما قبلوش. فبالتالي لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا لهذا الرجل. ليه؟ والله سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هذا الشيء. الشاهد في مجال العقائد إدراك ومعرفة قبل الحكم على الأشياء. كذلك لا يعني أننا نقرأ كتابا في أصول الاعتقاد أو في غيرها أننا نوافق صاحب الكتاب في كل ما قال، وإلا كان كلامه قرآنا. لذلك نحن ندرس العقيدة الطحوية، والناس يشرحونها العلماء ويدرسونها لأتباعهم، ولكنهم ينبهون على ما جاء فيها وما ورد من أخطاء. يبقى ليست أخطاء الكتاب بمانعة أن نقرأ الكتاب أصالة، وليست كون المصنف من العلماء الأفذاذ يعني أن نقبل كل ما قاله في مصنفاته، لدي ولدي. إذا ما تقرر لدينا هذا أمكن لنا أن نحكم على قول المصنف، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هل هذا التقرير تقريرا صحيحا أم ليس بصحيح؟ نقول ليس بصحيح. ليه؟ لأن هذا التقرير مبني على ما هو الإيمان، وإيه الإيمان عند أبي حنيفة. بعد هذا الأصل سنذكر الإيمان عند أبي حنيفة قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. طب فين العمل؟ مش هنا خالص. يبقى صار الإيمان تعريفا عند الحنفية إنما يطلق على ركنين: على تصديق القلب وعلى قول اللسان، ولا يطلق الإيمان على أعمال الجوارح، فأعمال الجوارح ليست من مسمى الإيمان عند أبي حنيفة. والمصنف حنفي، فهو الإمام أبو جعفر، فلما قرر لنا أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، ترتب على ذلك أن هذا الإيمان لا يرفع ولا يزول عن المكلف إلا بأن يجحد ما أدخله في الإيمان، الذي دخل الإيمان من خلاله إذا ما جحده كان كافرا. فالكفر هو الجحود بناء على أن الإيمان هو الإقرار والتصديق والإقرار. لذلك لما نأتي نقول كل من خالف أهل السنة في تعريف الإيمان خالفهم حتما في الكفر. الجهمية كمثال، الإيمان عندهم المعرفة، يقولون الإيمان هو المعرفة، فالكفر عندهم الجهل. كفر عندهم، الكفر عند الجهم هو إيه؟ الجهل. طب ليه الكفر عنده الجهل؟ لأن الإيمان عنده معرفة، ولا تزول المعرفة إلا بإيه؟ بأن يجهل الله تعالى. كذلك من قال الإيمان هو الإقرار فقط، يبقى الإيمان عنده الكفر عنده التكذيب. من قال الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، الكفر عنده جحود أو تكذيب، جحود أو تكذيب. أو من قال الإقرار، الجحود العبارة الاصطلاحية الأدق. إيه الفرق بين الأمرين؟ ذكرنا ذلك مرارا، أن الجحود عمل اللسان، يجحد بلسانه مع وجود التصديق في القلب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى الجحود إنكار باللسان قد يكون مع تصديق قلبي، إنما التكذيب مواطأة القلب للسان، مكذب بقلبه وجاحد بلسانه، موافقة القلب لسان. ده الفرق بين. لذلك الحنفية عندهم الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق، يبقى الكفر عندهم الجحود، الكفر عندهم الجحود أو التكذيب، الجحود أو التكذيب، لأن الإقرار يقابله الجحود والتصديق يقابله التكذيب. لذلك أتى هذا الحصر من الإمام الطحاوي، وهو حصر باطل. حد زعله؟ حد تكلم الطحاوي بالطريقة دي؟ ينفع برضه نقوله في الطحاوي الكلام؟ والله لو قلنا الكلام ده في وضوء بعلم الآن لمنعك أن تخطب الجمعة، ونسأل الله السلامة. هذا كلام باطل. لذلك الإمام كما سنذكر إن شاء الله في دروسنا، الإمام الشيخ ابن باز قال هذا الحصر فيه نظر، هذا الحصر للكفر بأنه تكذيب هذا فيه نظر. بس أنا أقول إن حصر الكفر كذلك في التكذيب ليس مذهب أبي حنيفة، مذهب المرجئة ومرجئة الفقهاء والأشاعرة. حصر الكفر في التكذيب مذهب هؤلاء جميعا، مذهب الأشعري ومرجئة الفقهاء أبو حنيفة، ومذهب المرجئة، ومذهب المرجئة. لكن هؤلاء نعم، لكن هؤلاء جهد التكذيب، لكن هؤلاء لما وجدوا نصوصا وأدلة تكفر من قال أو فعل، حدث عندهم ارتباك في الأصل. إن قالوا هذه الأفعال والأقوال كفر، كفر تناقضوا في أصلهم، لأن هم أصلوا إن الكفر جحود، وربنا بيقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فهذا الكفر كفر بعد الإسلام، سببه القول ولا الجحود، القول. كيف تعامل العلماء، كيف تعاملت المرجئة ومرجئة الفقهاء والأشاعرة مع هذه الأدلة؟ لو قالوا ليست كفرا ردوا القرآن، ولو قالوا كفر تناقضوا في الأصل، فعملوا ايه الجماعة دول؟ ما بيغلبوش. قالوا ايه؟ قالوا نقول ان الاستهزاء بالشريعة كفر، وان القول بان المسيح هو الله كفر، ولكن ليس لكونه كفرا في ذاته، ولكن لان قوله ان المسيح هو الله او ابن الله امارة او علامة على انتفاء التصديق من قلبه، أمارة أو علامة، يعني القائل بأن المسيح هو الله يكفر، ولكن ليس لأنه قال المسيح هو الله، ولكن لأن قوله أن المسيح هو الله أمارة على انتفاء التصديق من قلب. ليه كل ده؟ لأن المسألة كلها عندهم تدور على التصديق والإقرار، فما ينفعش يطلع من الملة إلا من خلال الاثنين دول او واحدة منهم. فلذلك قالوا ان الذبح الغير الله كفر، ولكن ليس لكونه كفر، ولكن لكونه امارة على الكفر. مرجئة العصر زادوا الطين بلة فقالوا انه ليس كفر ظاهر ولا باطن، ده معاصي وذنوب. وبعض افراخ الاشاعرة اليوم في مصر يقولون هذا الكلام، يعني يجادلك في أن الذبح لغير الله شرك أصلا تماما، إنما هو مكروه ما ينبغيش أن يكون، لكن ليس كفرا ناقلا عن، ليس كفرا ناقلا عن الملة. يبقى هؤلاء لما وجدوا الأدلة تقول بكفر من قال أو فعل، أثبتوا أنه كفر، ولكن قالوا سبب كفره ليس القول وليس الفعل، ولكن القول والفعل أمارة على انتفاء التصديق من قلبه، انتفاء التصديق من قلبه. بينما كما تعلمون أن أهل السنة والجماعة قالوا أنه يكفر بالقول، فيكون سبب كفره القول أو الفعل، لأن الكفر عندهم إما قول أو فعل أو اعتقاد أو شك، ده في الحقيقة، في الظاهر قول أو فعل. فيقولون من استهزأ أو سب الله ورسوله كفر، ويقولون أن سبب كفره هو السب، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا، قال ابن حزم كفروا بالكلمة، يبقى سبب كفرهم الكلمة، يبقى كفار لأنهم قالوا القول المكفر أو فعلوا الفعل المكفر. هذا هو تأصيل أهل السنة والجماعة لمسألة الكفر. أما تأصيل المرجئة والأشاعرة فقالوا إن الأفعال والأقوال ليست مكفرة في ذاتها، ولكنها أمارة أو علامة على التكذيب وانتفاء التصديق من القلب. ولذلك قال ابن حزم عنهم وقال هؤلاء إن شتم الله وشتم رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كفرا، لكنه دليل على أن في قلبه كفر، دليل أمارة يستدل بها على أن في قلبه كفر. وقال ابن كثير في البداية والنهاية، ويتحدث عن بشر المريسي، بشر بن غياث المريسي كان من المتكلمين من المعتزلة، يقول عنه في البداية والنهاية وكان مرجئيا، يعني شوف هو معتزلي لكن في الإيمان يقول بقول المرجئة، وكان مرجئيا، وإليه تنسب المريسية من المرجئة، وكان يقول إن السجود للشمس والقمر ليس بكفر، وإنما هو علامة للكفر، سجود للشمس وللقمر ليس كفرا في ذاته. طب ليه قالوا كده؟ لأن هم عندهم الإيمان تصديق القلب، فلو أثبت أن ده كفر في ذاته انتفى أو حصل تناقض في أصله. وقال ابن تيمية: يجب أن يعلم أن القول بكفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة. من قال أن من سب الله ورسوله يكفر لأن الكفر أمار على الاستحلال، قال دي زلة منكرة، إنما يكفر الساب والمستهزئ لأن السب أي سب الله والرسول كفر في ذاته. فتعليق الأمر ورد الأمر إلى الاستحلال، إمتى نرد الأمر إلى الاستحلال؟ خدنا الكلام ده إذا كان، لا أنا بسألش على متى، أنا بقول متى نرد التكفير إلى الاستحلال؟ إذا كان القول أو الفعل ليس كفرا، إذا كان ارتكب كبيرة أو فاحشة لا يكفر مرتكبها إلا إذا استحلها. يبقى قيد الاستحلال ما دام القول أو الفعل ليس مكفرا، أما إذا كان القول أو الفعل مكفرا فإنه يكفر بنفس القول استحل أو لم يستحل. لذلك إحنا محتاجين ننوه على الخطأ الأول من أخطاء التكفير، حصر الكفر في الجحود والتكذيب. أول خطأ ننوه عليه أن ينحصر الكفر في الجحود والتكذيب. هذا التصور هو المهيمن والمسيطر على كثير من المثقفين بل والدعاة، انهم حصروا الكفر في الجحود. وفي الحقيقة هذا الحصر هو نشر لدعوة المنهج المرجئة. لذلك ينبغي على حامل منهج أهل السنة والجماعة أن يدرك خطورة أمر العقيدة. الخطباء الوعاظ وكذلك المربين والمصنفين اللي بيبذلوا مجهود رائع في إحياء الأمة من خلال الأخلاق والسلوك ونشر الآداب، وكلها من شريعة الله تبارك وتعالى معظمة ومبجلة، لكنها ليست هي التي تمثل فقه الأولويات في الدعوة. أنت تخاطب أقواما وما تحدثت في إصلاح عقدي من خلال منهج واضح، مش كلام ارتجالي، لا، عقيدة واضحة. تبدأ بداية بالحديث عن الغاية من خلق الخلق إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى المكلف. هذا المنهج يبين للمرء من أين أتى ولماذا وجد في هذه الحياة وكيف يحقق هذه الغاية التي من أجلها قد خلقه الله، وأن يدرك أن هذه الغاية وظيفة عمر، مش وظيفة وبعدها تتحول على المعاش وتسيبها، ده هي وظيفة مستمرة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت، فالعبودية وظيفة عمر. كذلك أن يدرك المرء أنه لو أتى الله تعالى بكل ذنب خلا الشرك فهو داخل تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه وآثامه ثم أدخله الجنة برحمته. وإذا لقي الله تعالى بشرك لو أتى بأعمال الأولين والآخرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن أعظم الذنوب أن يلقى العبد ربه بالشرك، لذلك في حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ندا ليس هذا الجعل محصورا في أنك تجعل له ندا في الخلق، قد تجعل له ندا في الأمر، فتجعل الأمر الكوني القدري له وتجعل الأمر الشرعي لغيره من البشر، فهنا تتمثل صورة الشرك. وإن أضعتموهم إنكم لمشركون. لابد أن ندرك جميعا أن أمر العقيدة هو من أعظم الأمور، كل فكرة تطرح تخدم هذه الفكرة نعمل لها، وكل فكرة تطرح تعيقنا عن القيام بهذه الفكرة نتركها. كل عمل يؤدي إلى نشر هذه الفكرة يجب أن نقوم به، كل تعاون يؤدي بنا إلى أن ننشر هذه الفكرة هذه العقيدة يجب علينا وجوبا عينيا أن نستجيب إليه. قال تعالى استجيبوا لربكم، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله. داعي بيدعو إلى الله وحده، أن يعبد وحده، أن يفرد بالخوف وحده، أن يفرد بالرجاء وحده، أن يفرد بالتوكل وحده، أن يفرد بالشرع وحده، أن يفرد بالحكم وحده، أن يفرد بالخوف وحده. هذا إذا ما قال لنا أعينونا وجب علينا أن نعينه، ودي أفضل صور المعونة وأفضل صور التعاون على البر والتقوى. تخيل أنك تقبض وأنت تدعو الناس إلى أن يفردوا الله بالعبودية، فتبعث يوم القيامة موحدا مع أهل التوحيد. المسألة مش سهلة، ما تقولش المسألة سهلة، ده سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه من الشرك ودعا الله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الأصنام الأحجار أضللنا كثيرا من الناس، فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعقوب تحضره الوفاة، مقدمة الوفاة، يجمع أبناءه حتى يلقى الله تعالى وقد أسس في قلوبهم قضية اعبدوا الله ما لكم من إله غير أم كنتم شهداء. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعد، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. احنا نعبد ايه؟ احنا ناس ألفنا العبودية لله عز وجل، صارت لنا مهنة، خلاص لا يستطيع أن يعيش بغير أن يكون متعب. والعبودية مضمار واسع لا تنحصر في جانب، لكن أنا بتكلم في جانب العقائد. لذلك يا أخواننا لازم نحمل الهم ولازم نشيل الهم. كل إنسان على منبر في مدرسة، ليه مش مفعلين دعوة؟ لماذا لا نفعل الدعوة؟ وليه لما بنفعل بنفعل في الرقائق؟ هو الكلام في التوحيد سبة منقصة؟ ده هو منهج الأنبياء. أنت تمتثل حين تدعو إلى الله عز وجل وتدعو إلى منهج أهل السنة والجماعة، بتمتثل منهج الأنبياء، بتحقق منهج الأنبياء. هو الأنبياء مفتاح دعوتهم إيه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إنها كلمة الأنبياء جميعا ودعوة الأنبياء جميعا ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن دعوة التوحيد ضرورة شرعية وضرورة واقعية. دعوة التوحيد محاربة اليوم، محاربة من الأشاعرة، محاربة من غلاة الصوفية، محاربة من بعض المنتسبي الدعوة الإسلامية. نعم دعوة التوحيد محاربة. هو إذا ما رآك تجرد الكلام عن التوحيد أشاع أنك تكفيري. يا عبد الله، نحن نتكلم عن ثوابت المنهج الشرعي، ثوابت المنهج السلفي. العقيدة أولا يا دعاة الإسلام، لا تفرح بأن الناس يجلسون حولك حلقا وأنت تخطب فيهم منذ عشرات السنين. خف وسل، ما الذي تحقق في قلوبهم وما الذي ظهر عليهم من آثار التربية على هذه العقيدة؟ فين الفهم؟ أين الفهم؟ أين فهم العقيدة؟ هناك هو سحيقة بين الأمة وبين العقيدة، هو سحيقة، هو مفاهيم، في جهالة، جهالة جهلاء وضلالة عمياء، هناك تلبيس، هناك تدليس، هناك خلط، هناك من يقدم للناس عقيدة المرجئة ويغلفها بسلفية. وقد حدث من دعاة منهج سلفي في الأردن أن صنفوا كتبا في التكفير، صيحة نذير والتحذير من التكفير، وهم من أهل اللحى وهم على السنة وهم من أهل العلم والحديث، وعندما بلغت كتبهم إلى اللجنة الدائمة في السعودية حذروا من قراءة هذه الكتب وقالوا للأمة على سبيل النصح والإرشاد والتوجيه، هذه الكتب إنما ملئت بعرض عقيدة المرجئة وعلى صاحبها أن يتوب، ومنعوا الأمة، حذروا الأمة من القراءة في هذه الكتب. ومن صنفوا هذه الكتب يجعلون أنفسهم هم حملة عقيدة أهل السنة. القضية الناس، المسألة مش مسألة يفط وإعلانات. الإمام الطحاوي في مقدمة الكتاب قال إيه؟ هذا مذهب عقيدة أهل السنة والجماعة. هل لأنه قال ذلك يعني أنه وافق أهل السنة في كل عرف؟ لا يا إخواني، إحنا بنعيش مرحلة عجيبة ومرحلة غريبة. هذا الدين بيحتاج إلى جهودنا جميعا. لا يوجد وقت للخلاف، ولا يوجد وقت للنزاع، ولا يوجد وقت للكلام، ولا يوجد وقت للانشغال الزائد عن الحد في التقرير والتأصيل. القضية واضحة والأهداف واضحة والغايات واضحة والمعوقات واضحة، وفي مقدمة هذه المعوقات جهالة الأمة لمفاهيم الدين ومفاهيم العقيدة، بدءا بمفهوم لا إله إلا الله وانتهاءا بمفهوم عقيدة القضاء والقدر. في طمس، لأن الغزو الفكري الماكر أعمل معاول الهدم في هذه الأمة حتى فرغت العقيدة من مضامينها. ولذلك أنت اليوم تجد من يناقش في ثوابت العقيدة واسمه أحمد محمد. أنا سمعت رجلا على قضاء على فضائية بيتكلم عن العلمانية وبيناقش أزهري من علماء الأزهر الشريف، ثم اتصل متصل وقال هذا الذي يتكلم أي دين يدين به اسمه أحمد؟ قال له ما يهمنيش أنا أي دين، أهم حاجة أن أنا إنسان، أنا مصري، أنا مصري، كن على أي دين بس أنا مصري. محبة الأوطان التي زرعت في قلوبه وهي محبة توافق الشريعة إذا كانت محبة الأوطان لسبب ديني، لأن هذا الوطن يعلي شريعة الله تبارك وتعالى. فالشريعة أولا ثم الأوطان ثانيا، وليس الوطن أولا ثم الشريعة، وليس الوطن أولا ثم الشريعة ثانيا. ولذلك قال له يا أخي، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال نرده إلى الإنسانية. هذه تقريب لمبادئ الكفر والإلحاد، رفض أن يرد النزاع إلى الشريعة، رفض. فين الجهل؟ رافض. لماذا؟ قال لأنه تربى على الأفكار الغربية، مناهج التعليم ومناهج التثقيف ومناهج التوجيه هي التي خرجت لنا أجيال. قال عنها صموئيل زويمر المنصر في مؤتمر القدس التبشيري، لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، لا يعرف ولا يريد أن يعرف. هذه القضايا معاول الهدم في ثوابت العقيدة. ثوابت أزهري يخطب في ميدان التحرير، وكان من الثوار، يحذر وزارة الأوقاف ويقول لهم: أخشى أن يسيطر على الوزارة الاتجاهات التكفيرية التي تكفر المسيحيين. سبحان الله، إذا كانت القضية الأولى من الإله الذي يعبد، عملها فيها رأيين. طب يا أخي ما تجعلنا التكفيرين، احنا فينا معنا رأي ثاني، اشمعنا احنا اللي معناش رأي؟ يعني إذا كانت الأديان الأخرى التي تقول المسيح هو الله وابن الله، هذا القول انت بتقول جميعا متفقون في أننا نعبد إلها واحدا، اللي هو مين؟ طب إذا كان هذا القول مقبول عندك، لما لم تجعل قول المتشددين مقبول عندك؟ هو قول المتشددين أعظم جرما من القول بأن المسيح هو الله؟ ونحن نبرأ إلى الله من هذا وهذا، من هذا القول ومن ذاك القول. لكن حتى المفاهيم الباطلة غزت عقول قادة العمل بعض قادة العمل الإسلامي. أنا سمعت على قناة أزهري، وهالني ما سمعت، أن رجلا وكان مرشحا أن يكون مفتيا والحمد لله الذي عافانا، يقول: لا يكفر المرء ولا يخرج من ملة الإسلام إلا إذا كذب الربوبية، جحد النبوات، جحد القرآن، قال أنا كافر. دي كلها دي عقيدة مين؟ المرجئة. كل هذه تقرير لعقيدة المرجئة. فلذلك يا إخوان اتضح إن المؤسسات الأوروبية تغلغلت في بلاد الإسلام حتى وصلت إلى النخاع. يعني كنا زمان نفرح فلان حصل على عفو وفي تقرير أمن بيخش الجيش، ما ينفعش تبقى قاضي، فرحانين الحمد لله ما دخلناش الجيش. أتريم عاملين مخطط إن الجيش والشرطة والقضاء يسيطر عليها العلمانيون وأصحاب الأفكار الأوروبية، حتى لو حدثت ثورة إسلامية دول يسقطوها، لأن دول مينفعوش يعيشوا في ظل جو يسوي بين الرئيس والمرؤوس. حينفع تروح تقول تخش تقول اتق الله؟ النهاردة الناس اللي بتقول يسقط يسقط السائق واللي في الشارع اللي بيعمل مظاهرات بينادي بإسقاط رئيس الجمهورية وبإسقاط وزير الداخلية، ما يستطيع أن يقيم مظاهرة إن يسقط مرته من الشق، يعمل مظاهرة عشان مرته اللي زقيها المر يطلعها، ما قدرش. لكن في عصر التسلط والجبروت كان الناس لا يعرفون شيئا ولا يريدون أن يعرفوا شيئا، يصفقون ويهللون. قال عبد الناصر: مصر قد تدخل في أزمة، ولذلك نرفع سعر تذكرة المواصلات. صفق وهلل الحاضرون، ثم قال: لكن هذا يمثل عبئا على الشعب، ولذلك ألغيت القرار. فصفق المصفقون مرة أخرى. خلاص، هم ناس تعودوا أن يصفقوا فقط. فمسألة العقيدة إخواني، نحن لا نريد أجيال تسمع، ينبغي أن تتحرك قلوبنا، ينبغي علينا ونحن نذكر هذا الكلام أن نشعر بألم، بل هو صحيقة. الأمر يحتاج إلى مجهود خارق، مجهود الجميع وتعاون الجميع وتكاتف الجميع. لذلك احنا بفضل الله تبارك وتعالى بنوجه نداء لكل إخواننا: إياك أن تدخل في زمرة النزاع النظري الذي يأخذك عن تحقيق هذه القضية. من نافسك فيها نافسه، من نافسك في تحقيق هذه القضية نافسه، ومن أراد أن ينافسك في تركها فادرأ بالدنيا في نحره. نتنافس على هذه القضية في تحقيقها. قولا وعملا واعتقادا ونشرها الليل النهار في مساجدنا، في طرقنا، في بيوتنا، مع أولادنا. العقيدة أولا، والعقيدة اللي هتنشئ الابن الصالح وهتنشئ البيت الصالح والبيت المسلم والمجتمع المسلم والرجل المسلم والداعية المسلم. العقيدة هذا المجال القائم به قليل، كثير اللي بيتكلم في الفقه، وكثير اللي بيتكلم في الأخلاق، وكثير اللي بيتكلم في الرقائق، الفضائيات مليانة، لكن هذا الجانب هو الجانب اللي ما خدش خدمة تناسبه، وهو يمثل لنا وللدين فقه الأولويات، القاعدة التي يقام عليها البنيان. لذلك احنا محتاجين دراسة متأنية دقيقة مستفيضة لمسألة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وضبط وإدراك ثم تحرك. عايزين ننشر بس العقيدة فقط. الناس إذا اتفقوا في أصول الاعتقاد لا يمكن بحال أن تفترق أجسادهم، لأن أصول الاعتقاد بتؤلف بين القلوب، وإذا ما تألفت القلوب اقتربت الأبدان. لذلك العقيدة طريق إلى توحيد الأمة، ومن يدعو إلى العقيدة وإلى بيان معتقد أهل السنة والجماعة إنما يدعو حقيقة إلى توحيد الأمة. فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، إنما تجتمع الأمة على كلمة التوحيد، قول وعمل واعتقاد. ونحن بحاجة إلى التأصيل في قضايا العقيدة ونشر قضايا الإيمان وقضايا التوحيد وقضايا الشرك وقضايا الكفر، وأن نبين للأمة أن الكفر لا ينحصر أبدا في التكذيب والجحود كما تقول المرجئة وكما يقول الأشاعرة وكما ينشر غلاة المتصوفة. وهذا هو الإسلام العصري التي تريد أن تنشره أمريكا في الدول الإسلامية والدول العربية. إسلام ما عندوش كل الناس كويسة، ما عندوش ولاء وبراء، ما عندوش حب وبغض، ما عندوش حاجة اسمها جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والطريق الأول هو القضاء على تصورات الناس وعلى مفاهيم الناس، وده للأسف الشديد نجحوا فيه. والأمة، الأمة لن تجتمع ولن يكتب لها نصر ولن يكتب لها تمكين إلا بعد تحقيق التوحيد. وإذا ما حققت الأمة التوحيد مكن الله عز وجل لها وعد من الله، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شرط واحد فقط تحققه الأمة، يحقق الله لها كل ذلك: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أي شيء، بس هذا هو المطلوب من الأمة، أن تحقق العبودية لله عز وجل وحده ولا تشرك به شيئا. يمكن الله تبارك وتعالى لها، يستخلفها الله عز وجل في الأرض، وهو نفس المنهج الذي استخلف الله عز وجل به الأولين، منهج العقيدة ومنهج التوحيد. لن تمكن الأمة بغير توحيد، ولن تمكن الأمة بغير عقيدة، لن يمكن أهل شرك، ولن يمكن من يمارس الشرك في حياته. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، وإن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء الاثنين إن شاء الله نتكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير، وتعريفهم للكفر، وتعريفهم للردة، وتعريفهم للمرتد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وإذا كان مع أحد